تفسير سورة الانشقاق. بسم الله الرحمن الرحيم. وحاكو بالله يا مقع إلهي نحريست قود يمد قراهانات بن نحريست. إذا السماء انشقت مركو عركو دلدلاع ومال انت قيامه وأذنت لربها وحقت أي أطيعت أمرك الرب قيد وأنا الله سقي إنا يهجى سنت أمرك إلهي وإذا الأرض مدت مرك دلك الله في ديو وألقت ما فيها وتخلت أي صوتور توحي قده هذا كجرة أي نكمرنا توحي دحد هذا كجري وأذنت لربها وحقت أي أطيعت أمرك الرب قيد وأنا الله سقي إنا يهجى سنت أمرك إلهي يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه إنسان كيو وحا تهمد عمل فلي أودبون الله حقي سوادنا لكلمي فأما من أوتي كتابه بيمينه أفكي كتابك سمدك تلقسيه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وحال حساب دون حساب فدود وينقلب إلى أهله مسرورا وحول أنقن دون أهل كيس يسقف فرحسن وأما من أوتي كتابه وراء ظهره قف كيس كتاب كيس اللقسي وقداشيس فسوف يدعو ثبورا وحوير هوق يهلاك ويصلى سعيرا وحون قل نار تسعيرا إنه كان في أهله مسرورا محايا ليمركو أهل كيس دحجوغ وحوها مد كبرسن إنه ظن أن لن يحور وحون أملينا يا إنوسا أسو نقنين بلى إن ربه كان به بصيرا أرنك ساس معها ولا سوع لربقين وحوها مدركة فلا أقسم بالشفق الله وحو كنارت الليلا كجدود كمركة قرعد اللعضو والليل وما وسق يهبين كي يوحو دبولي أو قريي والقمر إذا اتسق يديح مركو نور كيس كامل نقضه لتركبن طبقا عن طبق إذا واحد مريسان حال ذاك لدوان فما لهم لا يؤمنون قال ذا محاقو عن أويل الرمي لا يهين توحيدك وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون أمرك قرآنك تشهد لقو أخرينا أين السجودين بل الذين كفروا يكذبون لكن كو قالوا بيدقن كودوا وابين والله أعلم بما يوعون الله نوا أغيه وحي لابتود كقرن فبشرهم بعذاب أليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم قب شاري قال ذا عذاب حنوتيا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون لكن كو الرمي حق عمل في عنا سمي وحا أسقنا ذا أجر أنقو أين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سورة الانشقاق ومكية شني اللواتنا يدوضيين ككوبان تايوان السورة دا أفر يسدي تنادي ترتيب تقران ككريم ك سورة الانشقاق وحيكها ليس أود الله سبحانه وتعالى أيوح والبكس الرئيسية إني واجب تهيئين إذ والباء الله ضيعده إنسان كو إنتو أدونك جوغوود ببونو قدن بينتين الله سبحانه وتعالى أيو لكلمي قفكي كتابكي سمدك تلقسي يو الليباني قفكي كتابكي سكداشي سلقسي ينوحو قلي نار تسعيرو sababtoo ah dunyada ayuu ku soo kibray wuxuuna u malaynayay inuusan Allaah subxaanahu wa tacaala u soo noqonaynin. Insaanku wuxuu soo maray xaalado kala duwan, laga soo bilaabo markuu uurka hooyadii ku jiro. Wuxuu soo maray insaanku xaalado yaraan, duqnimo, caafimaad, cudur, hodantinimo, saboolnimo, geeri iyo nololba. Kadibna Allah subxaanahu wa tacaala ayuu la kulmay. Laakiin insaanka kuwa Allah subxaanahu wa tacaala beeniya waxay leeyihiin cadaab daran, kuwa iimaanka leh camalka wanaagsanna sameeyey waxay leeyihiin ajir aan go'aynin. Hada wallahu aclam, wa sala allahu cala nabiyina Muxamed wa cala alihi wa saxbihi ajmaciin.